اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. باب أركان الصلاة. فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا. النية. قال الشارح: قد علمت أن الصلاة الشرعية تشتمل على أركان وأبعاد وهيئات، هكذا هو الأحكام عند الشافعية. الصلاة عند الشافعية تشتمل على شروط وأركان وهيئات وأبعاد، أربعة أشياء. هو تكلم عن الشروط، الآن سيتكلم عن الأركان. فمن الأركان النية، أول ركن، لأنها واجبة في بعض الصلاة يعني ذكرا، وهو أولها. خلاص. طبعا احنا النية لها أحكام سبعة ذكرناها قبل ذلك، لا حاجة أن نذكرها، لابد أن نراجعها دائما. النية عند الشافعية ركن، عند الحنابلة شرط. متذكرا لا ذكر. ليس ذكرا أي أنه ذكرها بلسانه، لا ليس تلفظ، إنما أن يكون متذكرا لا، يعني في أولها. فكانت ركنا كالتكبيرة والركوع وغيرهما، ومنهم من عدها شرطا. قال الغزالي: هي بالشرط أشبه. لماذا؟ لأنها قبل الفعل، قبل الفعل. يبقى إذن النية هي في حقيقتها هي تشبه الشرط، هي تشبه الشرط أكثر. خلاص؟ لأنها قبل الفعل. أنا حينما أصلي الآن كيف أدخل الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. الله أكبر. طب قبل التكبير لابد أن أستحضر النية، يبقى النية كانت قبل التكبير، والتكبير كان بداية الصلاة، يبقى النية كأنها شرط، كأنها كانت شرط. قال الغزالي: هي بالشرط أشبه، ووجهه أنه يعتبر دوامها حكما إلى آخر الصلاة، فأشبهت الوضوء والاستقبال، وهو قوي. وهو قوي، هذا ماذا قوي؟ خلاص. وهو ماذا بالحنابلة؟ دوام النية يقصد يعني؟ نعم، دوام النية، دوام حكمها. الحنابلة قالوا أنه شرط. نعم، الحنابلة يرون أن النية شرط في العبادات. يعتبر دوامها حكما، يقصد يعني حاضرة في قلبي يعني. يكون متذكرا له حكما، لا يأتي بما يناقضها، لا يأتي بما يعني هو كأنه يعني لا تتلفز يعني. لا ليس قضية تلفظ، لأن ما الآن ما يتكلم عن قضية تلفظ، لأن يعني هو أنه يعتبر دوامها إلى آخر الصلاة، لكن إدخال حكما. حكما حكما يعني ليس دوام ذكرها، أي أنه يذكر النية. نعم. كل ما هو يصلي يقول أنا أصلي صلاة الظهر، لا لا. نعم. ليس دوام ذكرها، وإنما دوام حكمها، بحيث لا يأتي بما يناقضها، بما يقرب. ثم النية القصد، معنى النية القصد، فلا بد من قصد أمور. أحدها قصد فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال، يبقى هو يقصد فعل الإيه؟ الصلاة. اثنين، تمييز يعني تفريق، لتمتاز يعني لتفترق عن سائر الأفعال. الآن سيصلي، فإذا وقوفه بين يدي الله عز وجل لأداء الصلاة، يبقى ينوي الصلاة. واحد. اثنين، ينوي تعيين الصلاة المأتي به، صلاة فريضة الظهر، من كونها ظهرا أو عصرا أو جمعة، وهذان لا بد منهما بلا خلاف. يبقى تعيين الصلاة قصد فعل الصلاة، اثنين تعيين الصلاة المأتيبة، خلاص. وهذا ما معنى تعيين الصلاة المأتي بها؟ ظهر أو عصر أو مغرب أو غير ذلك. فلو نوى فرض الوقت بدل الظهر أو العصر لم تصح. قال هكذا نويت أصلي فرض الوقت، في فرض الوقت لابد أن يعين، لابد أن يعين. طبعا ليس الشرط التلفظ، وإنما استحضار هذا الإيه؟ هذا المعنى، لأن الفائتة تشاركها في كونها فريضة الوقت. الثالث أن ينوي الفريضة، ينوي الإيه؟ الفريضة على الأصح عند الأكثرين في المذهب، سواء كان الناوي بالغا أو صبيا، وسواء كانت الصلاة قضاء أو أداء. وفي شرح المهذب أن الصواب في الصبي أنه لا ينوي الفرض، وفي اشتراط الإضافة إلى الله تعالى بأن يكون لله وجهان، الأصح أنها لا يشترط، الأصح أنها لا يشترط. أنا عندي الزهر لله مثلا، يقول هكذا، يبقى هو سينوي ماذا؟ سينوي صلاة فريضة الظهر، بس سينوي صلاة فريضة المغرب، هذا إذا كان منفردا، إذا كان إيه؟ منفردا. أما إذا كان مأموما فسيضيف إليها نية الائتمام، نية المتابعة، أنه سيتابع هذا الإمام. واضح؟ وإن كان يستحب نية الإمام، لأنه لن يتابع أحد، يستحب أن ينوي نية الإمام. الرابع، هل يشترط تمييز الأداء من القضاء؟ يعني يقول نويت صلاة فريضة الظهر أداء أو قضاء، ولا لا يشترط؟ لا يشترط، صحيح لا يشترط. وجهان أصحهما في الرافع لا يشترط، لأنهما بمعنى واحد، الأداء والقضاء بمعنى واحد لغة، وهو فعل الشيء. تقول أديت الدين الذي علي، قضيت الدين الذي علي، أديت الصلاة التي علي، قضيت الصلاة التي علي، بمعنى الفعل. وعندنا الشيخ أداء قضاء إعادة ثلاثة يعني، نعم. أما قضاء يعني إذا فات وقته أو خرج يعني، إذا صلينا يعني لا نقول أداء ولا قضاء ولا، لا لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط هذا. فقد نقول صلاة العصر مثلا، نويت صلاة فريضة العصر بس، أداء أو قضاء لا يشترط. قال إذا كان مشترط يعني كنا نقول أداء هناك قضاء، هذا يشترط. مثلا سرق، قال شيخ جاء بهذا الكم أزاد عليه 10 ركعات، أو قال يعني 5 تشهدات، هل زيادات بالخطأ في بيت؟ لا لا يضر، إذا كان بخص على سبيل الخطأ لا يضر، لا يضر. هل يشترط تمييز الأداء من القضاء؟ وجهان أصحهما في الرافع، يعني في الرافع في الشرح الكبير، لا يشترط، لأنهما بمعنى واحد. ولهذا يقال أديت الدين وقضيت الدين، بمعنى واحد. والذي قاله النووي أن هذا في من جهل خروج الوقت لغيم ونحوه، الذي جهل خروج الوقت، فلما جهل خروج الوقت نقول له الآن عليك أن تشترط، أنت تصلي أداء ولا قضاء؟ قال النووي في شرح المهذب صرح الأصحاب بأنه إذا نوى الأداء في وقت القضاء أو عكسه لم تصح قطعا. يعني إيه؟ نوى الأداء، هو نوى الأداء، هو تعدى، هو غير مطالب بالأداء ولا القضاء، لكنه نوى الأداء في القضاء ونوى القضاء في الأداء، قال لم تصح صلاته. لكن في مكان واحد استحى شيخ ما تكلم في مكان واحد كيف في مكان واحد هو دخل الصلاة ظنا هو في دا في وقته يعني ثم بعد الصلاة قد وجده يعني كان خارج الصلاة هذه هو قد دخل بالصلاة الأداء عندما صلى انتهى من الصلاة وجد قد هو قد صلى خارج الوقت صلاة يصح إذا هو نوى الأداء ولا القضاء هو بدأ أن يصلي أداء ظنا هو في وقته ثم بعدما انتهى من الصلاة وجد هو صلى خارج الوقت نعم هل الآن يعيد أو هو الآن سيصح لا لا يعيد نعم لا يعيد أنا أسمع هو قد نوى أداء ولكن صلى خارج وقته نعم نعم لا يعيد أما هنا إذا نوى الأداء في وقت القضاء هو علم أن هذا وقت القضاء ونوى فيه الأداء هذا هو القضية ولا يشترط التعرض لعدد الركعات مثل 4 ركعات 3 ركعات المغرب ولا الاستقبال استقبال القبلة على الصحيح نعم لو نوى الظهر 5 أو 3 لم تنعقد يعني نوى الظهر 5 ركعات هو أضاف هذا لاحظ أنه إذا أضاف أشياء زائدة ليس هو مطالب بها تبطل صلاته يعني أضاف عدد الركعات هو غير مطالب بعدد الركعات أصلا لكن إذا أضاف قال نويت أصلي صلاة فريضة الظهر 5 ركعات صلاته باطل واعلم أن النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب أهو واضح الكلام النية محلها القلب والعبرة فيها بالقلب فلا يكفي نطق اللسان مع غفلة القلب يعني اللسان بيتكلم والقلب غافل يبقى العبرة باللسان ولا بالقلب بالقلب مع غفلة القلب نعم لا يضر مخالفة اللسان كمن قصد بقلبه الظهر وجرى على لسانه العصر يبقى إذن العبرة بماذا الآن هو قصد بلسانه العصر ونوى بقلبه الظهر يبقى العبرة الظهر ولا العصر الظهر وجرى على لسان العصر فإنها تنعقد ظهره واعلم أن شرط النية الجزم من شروط النية أن تكون جازمة جازمة يعني لا يكون فيها تردد ولا شك جازم بالنية خلاص لا يكون مترددا ودوامه يبقى شرط النية 2 الجزم بحيث لا يكون مترددا 2 أن يكون دائما على هذه النية يعني قاطعا بها مش هو داخل كده الصلاة يقول والله أصلي 4 نوايا صلاة الظهر فريضة الظهر ولو الباب طرق أنا سأخرج من الصلاة وأفتح الباب لا يبقى هذا ليس جازم لابد أن تكون جازما بالصلاة جازما بالإيه؟ بالصلاة فلو لم يكن جازما بها جازما بالنية مترددا فيها صلاة باطلة خلاص؟ فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها نوى في أثناء الصلاة نوى بالنية بس نوى أنه سيخرج منها بطلت أتبطل الصلاة بنية الخروج منها بنية الخروج منها بخلاف الصيام بخلاف الصيام لو نوى الخروج منه لا يبطل لا نوى الأفطر يعني نوى أن يفطر يعني هو في الصيام نوى أنه سيفطر قال الله الجو حار هذا اليوم أنا نويت أن أفطر ولكن لم يفطر يبقى بطل صيامه ولا ما بطل لا ما بطل هذا المذهب ولكن الصلاة تبطل بمجرد نية الخروج منها لماذا؟ لأن نية الخروج قد أبطلت الجزم قد أبطلت جزم الإيه؟ النية قد أبطلت الجزم فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج منها بطلت وكذا لو تردد هل في عنده نوع من أنواع التردد؟ أخرج الآن باب يطرق وأنا أصلي أخرج من الصلاة ولا أبقى فيها؟ أخرج ولا أبقى؟ خلاص أنت بطلت صلاتك أصلا طالما قلت أخرج ولا أبقى أخرج ولا أبقى الآن بطلت صلاتك خلاص أخرج خلاص وكذا لو تردد في أن يخرج أو يستمر بطلت، ولو علق الخروج منها على شيء، علق الخروج على شيء بأن قال، فإن قال إن عيط لي فلان، عيط يعني نادى، عيط بصوت يعني نادى عليه بصوت، إن عيط لي فلان أو دق الباب خرجت منها بطلت في الحال. واضح؟ لماذا كل هذا؟ لأن شرط النية الجزم، وهذا كله نقض الجزم. لماذا وقد بطلت الصلاة ولكن لا ينعقد الصلاة تنعقد الصلاة؟ فين هو منعقد؟ لكن هو قارن هذه يعني إذا عيت سأخرج من الصلاة مثلا في أثناء الصلاة. في أثناء الصلاء. في أثناء الصلاة. في أول يعني هو في أثناء الصلاة قال هذا، خلاص؟ يبقى انعقدت الصلاة صحيحة وفي أثنائها قالها. أما إذا دخل بهذه النية لا ينعقد الصلاة، صح؟ لا ينعقد طبعا. قال بطلت في الحال على الراجح، كما لو دخل بالصلاة على ذلك فإنها لا تنعقد بلا خلاف. دخل بالنية بهذه النية، إن طرق الباب سأخرج، إن عيط في لا تنعقد الصلاة. يبقى هذه الصلاة غير منعقدة، هذه الصلاة غير منعقدة. عندي صورتين، الصورة الأولى إن هو دخل الصلاة جازما بها ثم تردد في أثنائها، والصورة الثانية إن هو دخل الصلاة وهو متردد أصلا، هو متردد أصلا، قال إن عيط فلان بكبره ويدخل الصلاة، ولكن إن عيط فلان أو طرق الباب سأخرج من الصلاة. الله أكبر. نقول هذه الصلاة غير منعقدة، لأن من شرط النية الإيه؟ الجزم، وهذا ينافي الجزم، لا تنعقد بلا خلاف لفوات الجزم. كما لو علق الخروج من الإسلام فإنه يكفر في الحال بلا خلاف. نص والعياذ بالله، علق الخروج من الإسلام والعياذ بالله، علقه على فعل شيء، فإذا يخرج. أول ما يعلق الخروج من الإسلام على فعل شيء يخرج بالحال مباشرة. هذا تمثيل يبين لك عظم النية، أنها لا بد فيها من الجزم. ولو شك ولو شك في صلاته هل أتى بكمال النية، هل أتى بكمال النية أو تركها، هو شك هل أنا أتيت بكمال النية بكل الشروط التي قال بها العلماء في النية، وهي أن تكون جازمة وألا تكون مترددة، وأن يكون هناك دوام واستحضار لهذه النية، خلاص، أو شك في هذا الكمال، أو تركها، أو ترك بعض شروطها، بعض شروط النية نظرة في تفصيل، إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء على الشك وقصر الزمان لم تبطل صلاته. الآن هو في أثناء الصلاة، الله أكبر، جاء إليه الوسواس قال له هل أنت أتيت بشروطي بشروط كاملة في النية، جزم وغير ذلك، ولا لم تأتي؟ نقول له ينظر، إن أتى بشيء يناقض هذه النية، يخالفها، فنقول إن أتى بمخالف لها بطلت، وإذا لم يأتي بشيء مخالف لها والوقت قريب قصير يبقى صلاته صحيحة. واضح؟ مثال، الآن هو دخل في الصلاة ولم يكن نوى أي شيء من هذه الأشياء، فأتى إليه الشيطان قال هل أنت كنت جازما؟ قال الحمد لله كنت جازما. هل أنت لم تكن مترددا؟ الحمد لله لم أكن مترددا. هل أنت أتيت شيئا على التردد؟ أتيت بفعل من في شيء في الصلاة، بركوع بسجود على هذا التردد؟ لا لم أتي، أنا الآن في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، خلاص والوقت قريب صلاتك صحيحة، استمر بالصلاة، استمر في الايه. ولو انه حدث العكس بحيث انه اتى اليه الشيطان قال له هل انت اتيت بمناقض لهذه الصلاة؟ قال نعم، انا ترددت في اثناء الركوع، افتح الباب ولا لم افتح الباب؟ بنقول لها الصلاة بطلت، اي الصلاة بطلت لانه اتى بما يناقض النية. واضح؟ ولو شك في صلاته هل أتى بكمال النية أو تركها أو ترك بعض شروطها نذرا، إن تذكر أنه أتى بكمالها قبل أن يأتي بشيء على الشك، أن يأتي بركن على الشك يعني، وقصر الزمان لم تبطل صلاته، لأن عروض الشك وزواله كثير فيعفى عنه، وإن طال الزمان فالأصح البطلان. طال الزمان يعني الوقت طال، أتى إليه الشيطان وأخذ يوسوس له، استمر معه الركعة الأولى كلها في هذا الشك، نقول له لا، بهذا الشك معناه أنك لم تكن جازما بالنية، لم تكن جازما بالإيه؟ بالنية. يعني إذا كان لحظة تيقنا وقت قصير، نعم، ثم ما جاء من الشكوك هذا لا خلاص، خلاص يرفع عنه. أما إذا كان وقت طويل والشكوك تتوالى عليه ويأتي بشكوك يليها شكوك، وهذا تبطل صلاة الأصح البطلان لانقطاع نظم الصلاة. وندور مثل ذلك لانقطاع نظم الصلاة وندور مثل ذلك، ندور يعني قلة، نادر هذا، والقاعدة تقول النادر لا حكم له. وإن تذكر بعدما أتى على الشك بركن فعلي كالركوع والسجود بطلت، ركن فعلي أتى خلاص بعد الشك أهو، تذكر بعدما أتى على الشك، شك في النية، هو شك في النية الآن، عنده شك في النية هل هي جازمة أو غير جازمة، هل هي مستوفية الشروط ولا غير مستوفية الشروط؟ أتى بركن فعلي ركوع أو سجود يبقى صلاته باطلة. وإن أتى بقولي كالقراءة والتشهد باطلت أيضا على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. يبقى إذن إذا أتى بركن سواء كان هذا الركن فعلي أو ركن قولي تبطل صلاته على الشك. واضح؟ قال النووي وقال الماوردي ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزه عن واحد. قال أنا لا أدري نويت صلاة فريضة الظهر ولا نويت صلاة فريضة العصر، هل تجزي عن الظهر ولا على العصر؟ لا تجزي عن واحدة منهما، فإن تيقنهما فعلى التفصيل المذكور. ما هو التفصيل؟ نقول أنه إن تيقنهما، تيقن الاثنين، تيقن أنه أتى بالظهر وأنه أتى بالعصر، تيقن الاثنين، فنقول له إن كان متيقنا وجازما أنه سيصلي الظهر بقلبه وخالف لسانه فالعبرة بما؟ بالقلب. واعلم أنه اشترط أن تقارن النية تكبيرة الإحرام مقارنة، مقارنة يعني مع المعية، وهذه المعية تسامح فيها العلماء بأن جعلوها معية عرفية. ما معنى هذا الكلام؟ لا يمكن أن تأتي بمقارنة بالضبط بين النية وبين تكبيرة الإحرام، لا بد أن يكون هناك فرق بينهما ولو جزء يسير. فأنا حينما أكبر مثلا الآن أستحضر النية، خلاص نويت صلاة فرض بقلبي الله أكبر، خلاص هذا هو المقصود، أن يكون ما استحضرته بنيتك مقارنا للتكبير. واعلم أنه اشترط أن تقارن النية تكبيرة الإحرام يعني ذكرا يعني ماذا؟ يعني تقارنها حال ذكرك لتكبيرة الإحرام، الذكر سيكون لتكبيرة الإحرام، وما معنى المقارنة؟ هل المقارنة بقى الحقيقية ولا المقارنة العرفية؟ المقارنة الحقيقية يعني أنك حينما تقول الله أكبر، يبقى أنا حينما أقول الله أنا بأراجع في ذهني ما أنويه في الصلاة، وهذا صعب جدا. يعني أنا أقول الآن أنا سأنوي صلاة فريضة الظهر، الله أكبر، صعب صح؟ أنك تكبر للصلاة وفي آن واحد تجعل مقارنة للنية فيها صعوبة. فلذلك العلماء قالوا، فقهاء الشافعية قالوا المطلوب المقارنة العرفية، العرفية ليست الحكمية، ليست الحقيقية، خلاص. فقال فيه أولى أصحها في الروضة هنا أنه يجب ذكرها من أول التكبيرة إلى فراغها، والثاني أن الواجب استحضارها لأول التكبيرة فقط، قال الرافعي في كتاب الطلاق وهو الأظهر، والثالث تكفي المقارنة العرفية عند العوام، عوام الناس. عشان أسأل عند راجع عند رافعي صح؟ نعم. أسأل معناه راجع عند رافعي. نعم. الثالث تكفي. الأظهر عند الراجح عند الرافع. الثالث تكفي المقارنة العرفية، هذا هو المعتمد في المذهب، المقارنة الإيه؟ العرفية عند العوام، بحيث يعد مستحضرا للصلاة، وهذا ما اختاره الإمام والغزالي والنووي في شرح المهذب، والله أعلم. المقارنة العرفية، المقارنة الإيه؟ العرفية. ما معنى المقارنة العرفية؟ بحيث يكون مستحضرا للنية بس. الركن الثاني، يبقى الركن الأول النية، الركن الثاني القيام مع القدرة، القيام مع القدرة. اعلم أن القيام أو ما يقوم مقامه عند العجز كالقعود والاضطجاع ركن في صلاة الفرض، لما روى عمران بن حصين. يبقى إذن أنا عندي القيام وما يقوم مقامه، أنا عندي القيام وهناك أشياء تقوم مقام هذا القيام كالقعود والاضطجاع، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير، مرض بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وزاد النسائي فإن لم تستطع، يعني لم تستطع أن تصلي على جنب، فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص؟ نعم على ظهري. الاستلقاء هو النوم على الظهر. في جنب يعني هل أيمن أيسر في شرط؟ لا لا لا شرط، الأيسر أو الأيمن أو الأيسر ما في مشكلة. إذا كان مثلا في جنب، إذا نال على جنبه اليمين هو يستقبل قبلة، أو يسار لا يستقبل، هذا يشترط أن يستقبل قبلة في هذا؟ طبعا لابد. وهو إذا هو قال له أنه يستقبل القبلة إذا كان قائما، فإذا لم يكن قائما يصلي قاعدا مستقبل القبلة وعلى جنب، على جنب مستقبل القبلة، فإن لم يكن فمستلقيا على ظهر مستقبل القبلة، كل هذا مشترط استقبال القبلة، كل هذا مع اشتراط استقبال الايه؟ القبلة، واضح؟ قال ويشترط في القيام الانتصاب، الانتصاب هو إقامة الظهر، الشخص المعتاد، الشخص العادي الذي ليس به مرض لا يكون عنده انحناء في ظهره، فهذا هو الانتصاب في حقه، انتصاب، انتصاب الظهر، الظهر. فلو انحنى متخشعا من الخشوع يعني خوف، وكان قريبا إلى حد الركوع لم تصح صلاته، يعني هو من كثرة الخشوع انحنى وهو واقف كأنه واقع، كأنه واقع، فيما هذا صلاته باطل، صلاته إيه؟ باطلة، لأنه يشترط في القيام أن يكون منتصبا، أن يكون منتصبا يعني يفرد ظهره، يجعل ظهره مفرودا. ماشي. فلو انحنى متخشعا وكان قريبا إلى حد الركوع لم تصح صلاته، ولو لم يقدر على القيام إلا بمعين بمساعد، يعني هناك من يساعده ليكون قائما، مثل حائط مثلا يقف على حائط يستند عليه، لا يمكنه أن يقوم إلا إذا كان هذا الحائط قائم ويستند إليه، إلا بمعين، ثم لا يتأذى بالقيام ولا يتأذى، لا يصيبه الأذى ولا يصيبه الضرر إذا قام، لازمه أن يستعين بمن يقيمه، يبقى يجب عليه أن يستعين بمن يجعله يقوم، يجعله إيه؟ يقوم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. يبقى إذن رجل كبير في السن وأراد أن يصلي فينبغي أن يجعل أولاده يقيمونه خلاص، بحيث إذا قام يكون يعني أول ما يقوم لكي يصلي لا يصيبه ضرر بالغ، لا يصيبه ضرر بالغ. ماشي الحال. فإن لم يجد متبرعا، من يتبرع بإقامته، من يتبرع بأن يقيمه لكي يصلي، لازمه أن يستأجره، يأتي بشخص يستأجره، يعطي أجرة. ما هي أجرته؟ مال، جزء من المال لكي يجعله يقيم للصلاة، لكي يجعله يقف بين يدي الله بأجرة المثل إن وجدها، إن وجد أجرة المثل. يعني هذا الرجل عنده مال ويجد أجرة المثل، وهذا الذي يريد أن يساعده لا يساعده إلا إذا أعطاه أجر، خلاص يعطيه الأجر حتى يجعله يقوم لكي يصلي. ممتاز. ولو قدر على القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره لزمه ذلك لقدرته على القيام. الميسور لا يسقط بالمعسور، الآن هو يستطيع أن يقوم لكن لا يستطيع أن يركع ولا يسجد، إذا يقوم ولا ما يقوم؟ يقوم، ما المانع؟ طالما أنه يستطيع القيام يبقى ينبغي عليه أن يقوم. الميسور لا يسقط، الميسور لا يسقط بالمعسور. ولو قدر على القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره، مرض، عنده مرض بظهره ما يستطيع أن يركع ولا يسجد، خلاص لزمه ذلك لقدرته على القيام. ولو احتاج في القيام إلى شيء يعتمد عليه، هو يريد أن يقوم لكن إذا كان قائما لابد أن يستند على شيء، كمنضدة مثلا، ككرسي، كعصا، يبقى يستند على هذا الشيء. أهو خلاص، واضح؟ لعلة لزمه ذلك قدرته. ولو احتاج في القيام إلى شيء يعتمد عليه لزمه، ولو كان قادرا على القيام واستند إلى شيء بحيث لو انحنى سقط صحت صلاته مع الكراهة. واضح؟ يبقى إذن هذه لو احتاج إلى القيام إلى شيء يعتمد عليه لزمه، لزمه أن يعتمد على شيء يساعده. طيب، ولو كان قادر على القيام، هو قادر على القيام، قادر أن يقوم لكن مع قدرته على القيام هو سيستند على هذا الشيء، وهو قادر على القيام ولا يحتاج إليه، نقول هذه كراهة، هذه كراهة، لأن هذا الذهن يعني لا يكون حاضرا بخشوع. نعم. ولو كان قادرا على القيام واستند إلى شيء بحيث لو انحنى، لو انحنى هذا الشيء سقط صحت صلاته مع الكراهة. ومن عجز عن الانتصار وصار في حد الركوع كمن تقوس ظهره لكبر أو زمانة، زمانة يعني مرض، مرض مزمن، لازمه القيام على تلك الحالة. واحد أصابه انحناء في ظهره خلاص، هو قريب من الركوع أو هو راكع تقريبا، ولا يمكنه القيام إلا بهذه الصورة. إذا صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لازمه القيام على تلك الحالة، فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء به إن قدر عليه، وهذا هو الصحيح. يبقى إذا أراد أن يركع يبقى سيزيد، وبه قطع العراقيون والمتولي والبغوي، وعليه نص الشافعي والله أعلم. الركن الثالث تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على الشخص ما كان حلالا له قبل الصلاة. التكبيرة ركن من أركان الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير. تحريمها يعني يجعل الشيء حراما، يجعل الأكل حرام، والكلام حرام، والانحراف عن القبلة حرام، صح؟ وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. وقال الحاكم وهو على شرط مسلم، وفي الصحيحين في حديث المسيء صلاته. الحديث المسيء صلاته هذا من أهم الأحاديث التي اعتمد عليها الفقهاء في بيان أركان الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا تكبيرة الإحرام ركن، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. قال النووي: وهو أحسن الأدلة. لماذا هو أحسن الأدلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل ما يجب عليه فقط، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر له في الحديث إلا الفرض، لم يذكر له إلا الإيه؟ إلا الفرائض، ولم يذكر له المستحبات. واعلم أن تكبيرة الإحرام يعتبر فيها أمور، فلو فقد واحدا منها لم يجز ولم تصح صلاته. إذا تكبيرة الإحرام يشترط لها شروط، يشترط لها شروط، لو فقد واحدا منها بطلت تكبيرة الإحرام، وبالتالي بطلت الصلاة. أحدها أنه يأتي بصيغة الله أكبر بالعربية، لا ينفع يأتي بكلمة الله أكبر بالترجمة، لا، لابد أن يأتي بها باللغة العربية. إذا كان قادرا على اللغة العربية، لما روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة. استقبل الإيه؟ القبلة، ورفع يديه وقال: الله أكبر. بعد واحد رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان. فلو قال: الرحمن الرحيم أكبر، أو أجل، أو قال: الرب أعظم، ونحو ذلك، لم يجز. هذا خلافا لأبي حنيفة، خلافا للحنفية، خلاص، لأن الإمام حنيفة يقول أنه الله أكبر وما يقوم مقاما، فلو قال الله الأجل يجوز. لا، الصواب، لا، الصواب أنه يقول الله أكبر. والحديث صريح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. طيب، ولو قال: الله الأكبر، أضاف ألف ولام، أضاف ألف ولام لكلمة أكبر، أجزأه على المشهور. إذا قال: الله الأكبر، فقهاء الشافعية يقولون لم يتغير المعنى، لم يتغير الإيه؟ المعنى، فلو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور، لأنه لفظ يدل على التكبير، وهذه الزيادة تدل على التعظيم، فصار كما لو قال الله أكبر من كل شيء. خلاص؟ هذا عند الإيه؟ عند الشافعية. لكن الحنابلة يرفضون هذا، الحنابلة هذا مرفوض عندهم، يعني لا يغير، الله أكبر هي الله أكبر لا يغير. هذا عندنا يا شيخ. هذا عند الشافعية. شيخ هذا على مشهور، يعني مشهور في مذهب. في المذهب. أجزأه على المشهور في المذهب. خلاص؟ لأنه لفظ يدل على التكبير، وهذه الزيادة تدل على التعظيم، فصار كما لو قال الله أكبر من كل شيء فإنه يجزئه. ولو عكس وقال أكبر الله لم يجز على الصحيح، لأن المعنى يختلف. أكبر الله في اختلاف في المعنى، خلاص لغة يعني، لم يجز على الصحيح، ونص عليه الشافعي، لأنه لا يسمى تكبيرا، بخلاف ما لو قال عند الخروج من الصلاة عليكم السلام. حكس يعني. يصح، لأنه هذا سلام، قال صلى الله عليه وسلم تحليلها. يصح عند الشافعية، يصح إذا قال في أثناء خروجه الصلاة قال عليكم السلام صح الصلاة، إذا قال في السلام هكذا خلاص. يبقى إذا، لكن لو قال في بدايتها أكبر الله لا يصح، بخلاف ما لو قال عند الخروج من الصلاة عليكم السلام فإنه يجزي، لأنه يسمى سلاما، هذا يسمى في الجملة سلام، بخلاف أكبر الله لا يسمى تكبيرا. لو قال والله أكبر لم تصح صلاته، بخلاف والسلام عليكم في آخر الصلاة لأنه زاد حلفا كذا رأيته في الفتاوى القفان. طيب هذه بعدين ولا في التعليق؟ في التعليق في الأسفل. طيب هذه جيدة، هذه زائدة، يعني لو قال والله والله أكبر إضافة الواو، خلاص قال والسلام عليكم، هذا قال في فتاوى القفال أنها لا تجزي ولا تجزي، والله أكبر لا تجزي لكن والسلام عليكم تجزي، فإنه يجزي لأنه يسمى سلاما كذا قالوا. ولو حصل بين الاسم الكريم ولفظة أكبر فصل نظر، بين الاسم الكريم لفظ الجلالة الله، خلاص، وكلمة أكبر حصل بينهما فصل مسافة، قال الله ثم سكت أكبر ننظر، قالوا ننظر فيه تفصيل يعني، إن قل لم يضر، إن كان هذا الفصل قليل لم يضر، كما لو قال الله الجليل أكبر، وإن طال، وإن طال الفصل كما لو قال الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر لم يجز قطعا. طبعا هذا عند الشافعية من باب ماذا؟ من باب أنه لم يغير المعنى، إذا طال الفصل غير المعنى، انحرف إلى معنى آخر، لكن إذا قال الله الجليل أكبر يبقى عند الشافعية يبقى هذا فصل قليل، والفصل القليل يجزي. طبعا الأصل أنه لا يفعل هذا، وهكذا ذكر الفقهاء من باب بطلان الصلاة وعدم بطلانها، لكن الأصل أن الإنسان يبدأ يدخل الصلاة بلفظ التكبير الله أكبر لا يغيره، لخروجه لم يجز قطعا لخروجه عن اسم التكبير، خرج عن اسم التكبير. ومنها أنه لا يحصل بين اسم الكريم ولفظة أكبر وقفة، لا يحصل بينهما وقفة. ما معنى وقفة؟ أنا سكت. سكت. سكت. الشيخ لقي البيت خل. طيب بقي للسطر نكمل هذا السطر. وقفة. ومنها ألا يزيد ما يخل بالمعنى، لا يزيد ما يخل بالمعنى، بأن يمد الهمزة من الله، يقول الله، حولها إلى استفهام، طالما أنه مد هذه الهمزة جعلها استفهاما، لأنه يخرج به إلى الاستفهام أو بأن يشبع حركة الباء في أكبر. أقول أكبر أكبر، لا، فتبقى أكبر وهو اسم للحيض. كلمة أكبر معناها الحيض، تقول الله أكبر غيرت المعنى، لما تقول الله أكبر الله أكبر. أو يزيد في إشباع الهاء، الله الله أكبر، يبقى يأتي بعدها بواو. أو يزيد في إشباع الهاء فتتولد واوا سواء كانت ساكنة أو متحركة. ومنها أن يأتي بالتكبيرة بكمالها وهو منتصب، يعني وهو قائم، ما ينفع يأتي بالتكبيرة وهو منحني، لا، لابد أن يكون قائم. الله أكبر، أي هذه عبارة فتتولد وهو سواء كانت ساكنة في حال ساكن كيف يتولد هكذا. الله الله أكبر الله أكبر الله. أما إشباع ويرجع يعني زيادة المادة، زيادة طبعا زادها، الله أكبر و و الله و الله أكبر، هذه متحركة. ومنها أن يأتي بالتكبيرة بكمالها وهو منتصب، فلو أتى ببعضها وهو في الهوي وقد وصل إلى أقل حد أقل الركوع فلا تنعقد فرضا. هذه مسألة مهمة جدا، إذا جاء الإنسان والإمام يركع أو الإمام في الركوع وأنت دخلت المسجد وتريد أن تلحق تدرك الإمام، فبعض الناس يكتفي بتكبيرة الإحرام، ما في مشكل، صلاته صحيحة، لكن لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام في حال القيام، الله أكبر ثم يركع. يكبر أو لا يكبر، إن كبر جيد فبها ونعم، إن لم يكبر ليس عليه شيء، صلاته صحيحة، لكن لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام في حال القيام. بعض الناس يأتي بتكبيرة الإحرام وهو راكع، الله أكبر، لا، صلاته باطلة، لم تنعقد فرضا. وهل تنعقد نفلا؟ الأصح إن كان جاهلا انعقدت وإلا فلا. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.